قال بعد هذا: وإنما يجب بشروط تسعة. شروط تسعة كثيرة هذه الشروط، من أين أخذوها؟ أخذوها من النصوص، استقرأوا النصوص وتلمسوها فتجمعت عندهم أربعة شروط، تسعة شروط. قال: أربعة منها في القاذف. أربعة في القاذف، من القاذف؟ الذي يتكلم. قال: وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا إلى آخره. كونه بالغا عاقلا مختارا هذا معلوم، لأن غير البالغ غير مكلف. فلو أن صبيا قال شخص يا زاني، أو لو أن مجنونا، أو لو أن غير مختار يعني مجبر قيل قل يا فلان لهذا الشخص يا زاني وإلا سوف نضربك، أجبروا على هذا، فإن هذا لا يعتبر قاذفا. فهذه شروط واضحة: البلوغ والعقل والاختيار. قال: ليس بوالد للمقذوف وإن على. ليس بوالد، كيف ليس بوالد؟ يعني ليس أبا له ولا أما له. وكذلك وإن على، ليس جدا له وليس أبا جد وإن على كما قال المؤلف، لأنهم عندهم قاعدة في هذا مرت معنا في القود. قال المؤلف: كقود. ما قاعدتهم؟ أنه لا يقاد والد بولد، لا يقاد يعني لا يؤخذ بالقود ويقتص منه فيما في قصاص وما دونه. فهذه قاعدتهم، أنه ليس بوالد للمقذوف وإن على كقود. والمسألة مرت معنا فيها، مر معنا فيها الخلاف، وأن هناك من أهل العلم من يرى أنه يقاد من الوالد بالولد، فهذه مثلها. لكن نمشي على ما ذكر المؤلف. هذه أربعة شروط: بالغا عاقلا مختارا ليس والدا. قال: وخمسة في المقذوف. قال: وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا. هذه شروط في المقذوف: كونه حرا، وأما إذا كان عبدا فإنه لا يقام حد القذف. يعني إنسان أتى إلى عبد وقال يا زاني، فإنه لا يعتبر قذفا يستوجب الحد. وتعليل ذلك أن هذا أو أن الرقة ربما أوقعه في ذلك، فهم لا يجعلون الحرية والرق متساوية في هذا، ولذلك جعلوا الحرة مظنة لعدم الوقوع، بخلاف المملوك فهو مظنة للوقوع، ولذلك يعني لم يوجب الحد في قذفه. مسلما، وهذا أيضا قريب من الكلام السابق، لأن غير المسلم من يهودي أو نصراني أو غيره ربما لا يرون شيئا في الزنا. قال: عاقلا، وهذا معروف، لأن غير المجنون ربما وقع منه هذا الشيء، لأن المجنون ربما وقع منه. قال: عفيفا عن الزنا، لا بد أن يكون عفيفا. وأما إذا كان متلوثا بالزنا ومعروف في البلد أن فلانا يزني، ثم جاء إنسان وقال له يا زاني، فإن لا يعتبر قذفا يوجب الحد. قال: يوطأ ويطأ مثله. يوطأ بالنسبة للمرأة، ومر معنا أن التي توطأ كم سنها؟ 9 سنوات فأكثر. هذا إنسان قذف امرأة في 8 من عمرها أو أقل من ذلك، فهذا لا يعتبر قذفا يستوجب الحد. كذلك يوطأ مثله، يطأ مثله، وهذا في الرجل كم عمره؟ 10 سنوات. فهذه الشروط. طيب، قبل أن نتجاوز هذه، لو أنه قذف مملوكا أو غير مسلم أو غير عفيف أو امرأة لا يوطأ مثلها، فليس المعنى أن هذا يجوز، هذا لا يجوز، بل إنه لو بلغ أمره إلى الحاكم فإنه يؤدبه ويعزره. لكن المراد هنا هل يقام عليه حد القذف؟ الجواب: لا يقام عليه، لا بد من شروط كما تبين. فعليه لو أن إنسانا أتى إلى ذمي نصاني مثلا وقال يا زاني، ثم وصل أمر إلى الحاكم، فالحاكم يجب عليه أن يؤدب هذا المتكلم، وإن كان هذا المقذوف الآن ليس مسلما لكن حقه باق في التعزير وفي تأديب هذا المتكلم عليه. إذن تمت لنا 9، 4 في القاذف و5 في المقذوف. قال: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. غريبة هذه، صورتها إنسان أتى وقذف غير بالغ، قال: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، يعني هذا إنسان قذف غير بالغ عمره مثلا 13 سنة وقال يا زاني، فهل يقام الحد على القاذف؟ المؤلف يقول: لا، بل ننتظر حتى يبلغ. يبلغ من؟ المقذوف. فإذا بلغ المقذوف وطالب بإقامة الحد فإنه يقام عليه. والسبب في ذلك قال: لأن الحق في حد القذف للآدمي فهو حقه، ونحن ما أدري هل يسمح أو يطالب، فعلى هذا ينتظر حتى يبلغ المقذوف، ثم إن طالب أقيم وإن سمح سمحنا عنه. هذا قريب من أي شيء فيما مر معنا في القصاص. بالقصاص إذا كان في الورثة قصر، إذا كان فيهم من لم يبلغ مثلا، مر معنا أنه ينتظر البلوغ، كذلك هنا. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما مشى عليه المؤلف. قال: ومن قذف غير محصن عزر. هذه سبقت قبل قليل، أنه إذا قذف غير محصن فليس المعنى أنه يترك، بل إنه يؤدب، يؤدب بالتعزير. وغير المحصن كما لو كان غير عفيف يزني مثلا، فإذا كان يزني فهذا غير محصن، لكنه له حق في احترام عرضه، ولا يجوز التسلط عليه، بل يعزر من قذفه. قال: ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير. قال: بأحد أمرين يثبت الحد هنا. ما هنا؟ القذف، يعني يثبت الحد في القذف، هذا رقم واحد. قال: وفي الشرب، يعني الشرب المسكر وسوف يأتينا. والتعزير قال: بأحد أمرين، إما بإقراره مرة بحيث يقر ويعترف مرة واحدة، أو شهادة عدلين فيشهدان، فإذا شهد عدلان فإن الحد يثبت. ما صورتها؟ صورتها إنسان يعني قذف شخصا، فذهب إلى القاضي وقال: هذا قذفني. ماذا يجب على القاضي؟ يقول: أثبت هذا. فإذا استدعى القاذف وقال: نعم أيها القاضي، قلت له يا زاني، هنا ثبت الحد. بأي شيء؟ بإقراره. طيب، في طريق آخر وهو الشهادة، أن يشهد عدلان بأننا نعم سمعناه يقول لهذا الشخص يا زاني. فإذا شهد شخصان وثبت أن هذا تكلم فيه بالقذف فيقام الحد. فعلى هذا لو تسلط إنسان وقذف شخصا فإنه لا يذهب القاضي مباشرة، لا بد أن يستوثق لنفسه. كيف يستوثق؟ يشهد عليه، يشهد عليه إذا أمكن، إذا كان هناك حضور من الناس يقول: أيها الحاضرون اشهدوا بما سمعتم وأنه قال لي كذا وكذا. فإذا شهدوا فليتقدم للقاضي. وأما إذا لم يشهد فربما يخسر القضية، لأن القاضي ما يمكن أن يقيم الحد ولا يثبته إلا بإقراره أو بشهادة عدلين. إذا انتهينا من هذا فيما يتعلق بحد القذف. أي نعم، ما يؤاخذ عليه، لكنه يعذر من جهة شرب الخمر بما سيأتي إن شاء الله. طيب، بعد ذلك قال فصل. قال: ويسقط حد القذف بأربعة. الآن عكس ما نحن فيه قبل قليل، قبل قليل ثبوت حد القذف، والآن بماذا يسقط؟ قال: بعفو المقذوف. من المقذوف؟ الذي تكلم فيه وقيل يا زاني. قال أو بتصديقه. كيف تصديقه؟ يعني يقر، يعني لما قال هذا الإنسان لشخص يا زاني، فلما ذهب للقاضي قال أقر بهذا الشيء، أقر بأي شيء؟ بالزنا الذي قذف به. طيب قال أو بإقامته البينة، يقيم البينة. من الذي يقيم البينة؟ القاذف يقيم البينة على ما قال. والبينة هنا سهلة ولا صعبة؟ صعبة. كم عدد البينة؟ 4 شهود. يعني يقيم 4 شهود أن هذا الذي قال في حقه يا زاني أنه فعلا زاني، وهذا صعب جدا. طيب الأمر الرابع قال اللعان، واللعان خاص بين الزوجين. مر معنا أن الإنسان إذا قذف زوجته فإما أن يثبت وإما أن يلاعن، هذا خاص بين الزوجين، مر معنا هناك. طيب إذا حد القذف يسقط بواحدة من هذه، قال بعفو المقذوف، إذا عفا انتهى الموضوع. ثم نسأل هل أولى أن يعفو المقذوف أو لا يعفو؟ يعني إنسان قال لشخص يا زاني ثم جاء يسألنا يا عبد العزيز قال لي هذه الكلمة، هل أعفو عنه أو أرفع أمره إلى المحكمة؟ مش رأيك؟ هو بالخيار، لكن ماذا نرجح له؟ ها؟ أن يشتكي؟ إذا كان ندم وخاف وقال خلاص آخر مرة وجعل يبكي، فما يترجح هنا العفو؟ إذا حسب الحال، إن كان قد أبدى شيئا من الندم وربما يدعي أن الكلمة هذه خرجت منه، فالعفو هنا مترجح. وإن كان لا، نسأل الله العافية، هكذا لسانه اعتاد هذه الكلمة وربما قالها لأخص الناس به من أولاده وأقاربه، فربما يقال إن العفو في هذه الحال لا يجوز، لأنك إذا عفوت جرأته على سوء كلامه. المهم أن العفو على حسب الحال. بتصديقه واضحة، قال أو بإقامته البينة وهم الشهود أو اللعان. قال بعد هذا والقذف حرام وواجب ومباح. القذف الذي سمعنا شيئا من أحكامه يختلف، قد يكون حرام. قال فيحرم فيما تقدم، يحرم أن يقذف فيما تقدم. كيف ذلك؟ كما لو قذف، ما الذي تقدم معنا؟ تقدم معنا المحصن المسلم إلى آخره، فهؤلاء يحرم أنه يقذفهم لأن أعراضهم محترمة. فالأصل هو هذا، أنه لا يجوز أن يقذف أحدا بالزنا ولا بما هو أسوأ منه على ما عرفت في حكم اللواط. طيب الأمر الجديد قال ويجب، ما الذي يجب؟ القذف. قال على من يرى زوجته تزني، نسأل الله العافية. هذا إنسان رأى زوجته تزني قال ثم ترد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به، هذه صورتها. هذا إنسان ولدت امرأته ولدا، يعني تشابيهه خلقته ليست كخلقة هذا الرجل، وهو قد رآها تزني، فالمؤلف يرى أنه يجب عليه أن يقذفها بالزنا حتى يتخلص من هذا الولد الذي يغلب على ظنه أنه من الزنا، ولا طريق لذلك إلا أن يذهب المحكمة ويقذف زوجته بالزنا، ثم يجري القاضي ما يترتب على ذلك من اللعان أو إثبات الزنا أو ما يستدعيه الموضوع. هذه الحال يرى المؤلف أن القذف واجب، وصورتها كما ترى. قال من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزانين، لشبهه به. ربما يقوى أنه من الزاني ليس فقط للشبه، المؤلف قال لشبهه به، هذا مثال. هل في احتمال ثاني أو طريق ثاني يقوى عنده أن هذا ليس منه وأنه من الزاني؟ ليس بلازم بالشبه، ربما يكون بسبب أنه مثلا لم يطأها منذ فترة مثلا، أو مثلا هو عقيم أصلا، لكن العقم هذا ربما يرزقه الله عز وجل، لكن هو يعلم من حاله أنه لم يطأها منذ كذا زمن، وهذا الولد يعني كيف خلق. المهم أنه إذا علم بل إذا غلب على ظنه أنه من الزاني فإنه في هذا الحال يجب أن يقذفها. قال ويباح، يباح متى؟ قال إذا رآها تزني. قال ولم تلد ما يلزمه نفيه. قال وفراقها أولى. هذه صورتها، رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. ما الذي يلزمه نفيه؟ أي لكن ما الذي يلزمه نفيه من الولد؟ الذي لا يشبهه أو شبهه بالزاني، ففي هذه الحال يباح، يعني يباح القذف أن يقذفها. قال وفراقها أولى، أولى من ماذا؟ ها؟ لا انتبهوا، قال ويباح إذا رأى تزني ولم ترد ما يلزمه نفي، وفراقه أولى من القذف، أولى من القذف، يعني يفارقها ويعني تذهب إلى أهلها ولا يدخل في قذف ومحاكم وما أشبه ذلك، هذا معنى قول وفراقها أولى. طيب إذا كان فراقه أولى من قذفها، طيب لو قال لك إنها زنت ولم تلد وهي الآن تحب البقاء وتابت وبكت وما أشبه ذلك، فهل له رخصة في أن يمسكها أو يقال ليس لك الإمساك، إما أن تقذف وإما أن تفارق؟ نعم، رآها تزني ولم ترد ما يلزمه نفيه، وقلنا أنت إما أن تقذفها وإما أن تفارقها، ما في احتمال ثالث أن تمسكها؟ الجواب في احتمال ثالث، أن يمسكها ويستر عليها، ولكن هذا بشرط، بشرط أنها تكون قد تابت وهو قادر على حفظها، أن تتوب وأن يكون قادر على حفظها. وأما إذا لم تتب ولم تبدي أي أسف ولم تبدي أي شيء وكأن لم تفعل شيئا، أو كان يعرف من نفسه أنه ضعيف، ضعيف ما يمكن أن يحفظها، يعني رآها تزن اليوم ولا يأمن أنها غدا سوف تفعل هذا الشيء وتحاول، ضعيف كحال بعض الناس الآن لما تسلطت نساؤهم أصبحوا ضعفاء لا يستطيعون ضبط بيوتهم، فهؤلاء لهم حكم خاص، كما حصل من امرأة العزيز. امرأة العزيز رجل ضعيف، امرأة العزيز زوجها رجل ضعيف، ولهذا يعني لما وقف على مشكلتها واستبق الباب ما أعلنت شيء من التوبة ولا تغيرت، بل إنها طلبت من يوسف عليه السلام الزنا في مجمع من النساء، أليس كذلك؟ قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، لا يفعل ما آمره، يأمره بأي شيء؟ بالزنا. إذن تطلب الآن يفعل ما يأمرها أو ما تأمره به أمام النسوة. إذن ننتهي من القضية هذه وهي مهمة، لأن الناس أسأل الله الحماية ربما تلوثت بعض البيوت بهذا الشيء، وربما سألك إنسان واستنصحك، فالنصيحة مبنية على ما ذكر الفقهاء، وهو أنه إذا علم من نفس القدرة على ضبطها وقد تابت فأمسكها. بالنسبة لي هل ليقذفها أو لا يقذفها، على ما ذكر المؤلف في الضابط أنه إذا رآها ولم ثم ولدت ما يكون شبهه بالزاني فإنه يجب أن يقذفها. انتهينا من هذا الباب أو من هذا الفصل، ننتقل للذي بعده. نعم. إيه، لأنه إذا لم يقذفها فمعنى هذا أنه سوف يقر يعني ولدا ليس له. بعد هذا عندنا فصل أخير، والفصل هذا سهل إن شاء الله، وواضح من كلام المؤلف فيه أنه يتكلم في ألفاظ القذف. يعني لو قال يا زاني عرفنا أن هذا قذف، لو قال يا لوطي، هل هناك ألفاظ أخرى؟ الجواب كما قرأنا قبل قليل في ألفاظ، والفقهاء يقسمونها إلى قسمين إلى صريح وكناية. فالصريح ما هو؟ ما لا يحتمل إلا ما وضع له. الصريح لا يحتمل إلا ما وضع له، فإذا قال إنسان كلمة لا تحتمل إلا الزنا فهذه صريحة، كما قلنا فيما سبق يا زاني ويا لوطي، هذه ما تحتمل إلا هذا الكلام. ثم ذكر المؤلف ألفاظا يعني قرأناها لا نعيدها في الكلام لأنها ألفاظ مستقرة وهي موجودة بين يديك. الكناية قال زنت يداك أو زنت رجلاك، زنت يدك رجلك إلى آخره. قالوا هذه كناية، لأن كلمة زنت يداك وإن كانت تحتمل الزنا الصريح لكن ربما يريد أن الزنا هنا بمعنى العام. زنت يداك بطشت، زنت بهذا المال بطشت به وأخذت منه. زنت رجلاك، كيف الكناية هنا؟ يعني أنك مشيت وأخذت مثلا مال فلان أو ذهبت إلى مكان لا يحل الذهاب إليه، فهذا زنا الرجل. وقد جاء في الحديث أن زنا اليد ماذا؟ البطش، وزنا الرجل المشي. كذلك قال أو يدك أو رجلك أو بدنك أو يا مخنث أو يا قحبة أو يا فاجر أو يا خبيثة، كل هذه ألفاظ في الكناية، فعلى هذا لا تحتسب قذفا صريحا. بعد هذا قال أو يقول لزوجته، أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك، فضحت زوجك، هل هذا صريح في الزنا؟ فضحت زوجك بأي شيء؟ بسلاطة لسانك، بخروجك مثلا إلى آخره. طيب غطيت رأسه كذلك، غطيت رأسه حتى أخجلته بين الناس بسوء معاملتك، هذا ممكن. جعلت له قرونا، قالوا هذه اللفظة موجودة في بلاد الشام في زمن مضى. جعلت له قرونا، كيف جعلت له قرونا؟ القرون للغنم وما أشبهها، لكن هذه قرون معنوية، وأنك كأنك بهذا الزنا أدخلت عليه ما ليس منه، فكأن الإدخال هذا قرون له. طيب قال علقت عليه أولادا من غيره، أفسدت فراشه. قال فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد، قال وإلا عزر. إذ هذا حكمها، هذا إنسان رفع قضية المحكمة. قلنا ماذا قال لك؟ قال إنه قال لزوجتي جعلت له قرونا، هذه قضيته، جعلت له قرونا، فالآن يريد إقامة حد القذف. سألناه ماذا أردت بهذا الشيء؟ قال أردت أنها أشغلته، والقرون هذه كناية عن المشاغل وتشتيت البال. فالمؤلف ماذا يرى؟ أنه يعزر، هذه كناية يعزر. بينما لو قال إنه أراد بهذا الزنا فإنه يحد، يحد حد القذف إلا أن يثبت أو تعترف بهذا الشيء. قال بعد هذا ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر. عزر كيف هذا؟ قذف أهل بلدة فيها 3 ملايين نسمة أو أكثر، قال البلد الفلاني زنات، فرفعوا قضية عند المحكمة أنه قذفهم، فهل يمكن أن يتصور أن يقع الزنا من كل واحد من هؤلاء؟ المؤلف قال لا يتصور منهم عادة، يعني ما فيهم صالحين، ما فيهم أناس يخافون الله، فهنا في هذه الحال يعزر. قال ولا حد عليه، لأن هذا في الحقيقة سب مقذع فيعزر. قال وإن كان يتصور الزنا منهم عادة فما الحكم؟ فإنه يحد، يعني قذف جماعة مثلا 10 20 ممكن، قذف مثلا أهل البلدة في 5 بيوت مثلا يمكن هذا، ففي هذا الحكم، ففي هذا الحال يعتبر قذفا. كذلك قذف كل واحد منهم بكلمة، فلكل واحد حد، يعني نسأل الله العافية هذا جاء إلى 10 وصار يقذف كل واحد منفردا، فهذا يحد. لكن قال وإن كان إجمالا فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا فحد واحد، يعني هذا قذف بالجملة والأول قذف بالتفريد. القذف بالتفريد كل واحد له حد، والقذف بالجملة حد واحد. ما صورة أن يقذف بالجملة؟ يخاطب 10 مثلا يقول لهم يا زنات، هذا قذف بالجملة أو إجمالا، إنه يحد حدا واحدا. هذا معنى كلام المؤلف. وبهذا تم لله الحمد هذا الباب، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.